بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 16 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مرحلة النبوة، وكان الدرس الذي قبل هذا في السابقين الأولين، وذكرنا 10 الذين بادروا وكلهم من صميم قريش، وكلهم أيضا أو أغلبهم من يعني في الأحلاف، حلف الفضول أو حلف المطيبين، من الحزب الذي فيه بني عبد مناف، فزهرة وتيم وأسد بن عبد العزة، هؤلاء كلهم في هذا الحلف. وبالنسبة لحلف المطيبين أيضا كل بني عبد مناف بما فيهم عبد شمس وغيرهم، فأبو بكر تيمي وعثمان منافي والزبير من أسد وطلحة من تيم وسعد من زهرة وعبد الرحمن من زهرة وعلي من رضي الله عنه من هاشم أيضا، وبقي فقط سعيد بن زيد من عدي، هذا من خاصة حلف المطيبين من الحزب الآخر، وأبو عبيدة أيضا الحارث بن فهر كان من حزب عبد مناف. فأيضا أظن الله أعلم أن الأحلاف كان لها تأثير في القرب وأيضا في التواصل قبل، يعني كان تقسيم قريش إلى مطيبين والأحلاف ثم بعد ذلك حلف الفضول، هذا كله مؤثر خاصة في العلاقات الاجتماعية، لأن سبحان الله التقسيمات هذه لابد تكون في ذهنك لأنها تفسر لك كثير من الأشياء وكلها ستأتي. هذه الكوكبة الأولى اللي هم 10 المبشرين رضي الله عنهم، في أيضا بعدهم في مباشرة جاء كوكبة أخرى مباشرة. نذكر قبل ذلك طريقة قريش أو نظامها الاجتماعي أو جزء منه، لأن النظام الكبير سيأتي لحديث مفصل. أيها الأخوة، مكة هي أكبر حاضرة في الجزيرة العربية ذلك الوقت، يعني الحواضر اللي مستوطنات وأهلها حضر أهل القرى، كما قال الله عز وجل: وما رسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. كان أكبرها مكة ثم الطائف ثم المدينة، وكان فيه مستوطنات مثلا في الهجر في اليمامة، لكنها كانت شبه زراعية يعني ممتدة كذا، وما فيه حافز لعموم العرب أن يأتونه. في نجران، دعك من اليمن فيه حواضر من قديمة، يعني قديمة من أيام هود عليه السلام، وفيهم ملك وفيهم حضارات قديمة، وكذلك الشام والعراق. أنا أقصد جزيرة العرب أكبر حاضرة هي مكة. فكان فيه أهل مكة لما أنزلهم قصي وخط لهم الرباع والدور والأحياء ونزلوها، وكان فيه أيضا عنصرين آخرين في مكة: الأحلاف والموالي. أما الموالي فأمرهم واضح، وهم قوم يجلبون، وكثير منهم من صلب العرب، مثل زيد بن حارثة كان من كلب، وصهيب رضي الله عنه كان من النمر بن قاصد، يعني من ربيعة، لكن على طريقة الناس قديما إذا هجم أناس على أناس سبوا الذرية وباعوهم أو يسرقون أو إلى آخره. فكان فيه عنصر العبيد والموالي، وهؤلاء عنصر كثير، وهؤلاء بادروا للإسلام كثير منهم، والآن سيأتي أسماءهم الشريفة وأفعالهم المنيفة التي بادروا وكان فيهم من الشجاعة على أن يخالفوا. في عنصر ثالث لا هو من أحرار مكة ولا هو يعني من صليبة قريش ولا هو عبيد، هؤلاء يقال لهم الأحلاف. فما شأن هؤلاء الأحلاف؟ الأحلاف هو أن مكة كانت تجذب، يعني مكة مغناطيس، فكان أي شخص في أنحاء الجزيرة العربية عنده مشكلة ولا عليه دم ولا يرغب أيضا في سكنة مكة يأتي ويحالف، يختار من قريش ويحالف من يشاء. فكان هذا يعقد حلفه، فإذا وافق الآخر القرشي على الحلف صار حليفا له، ويكرمونه ويدافعون عنه، بل ويزوجونه كرائم بناته كما تقدم وسيأتي أن يعني كريمات قريش كان كثير منهن عند الأحلاف، وحسبك بخديجة قد كانت عند التميمي اللي هو ابن النباش ابن أسيد التميمي. وكان قبول الحلف والدفاع عنه يعتبر يعني استعراض للقوة، إن هذا حليف فلان وهذا ما جاء شيء وهذا كذا، يعني كان فيه استعراض للقوة، وأيضا فيه تكثير، يعني الناس كانت بحاجة إلى الثراء، بحاجة إلى العدد، فيأتي حليفه كثير منهم من أشراف العرب فيكثر هؤلاء ويحالفهم وينصرهم ويكون منهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في الحديث المشهور: حليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل حلف في الجاهلية فهو مشدود أو فهو على، ولا حلف في الإسلام. بعد ما جاء الإسلام يكتفون الناس بحلف الإسلام، لكن أحلاف الجاهلية قال: وما كان من حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، مشدود. ولذلك لما كتبت الدواوين في وقت عمر كان يكتب مثلا بني عدي ويكتب معهم أحلاف، ولما حسب البدريون قال: وحضرها من بني عدي بن كعب عمر وزيد وآل البكير الليثيون وهم حلفاء عدي، وآل فلان وهم حلفاء عدي، وواقد بن عبد الله التميمي حليف عدي، فيحسب من بدريي كعدي بن كعب، وهذا يحسب من البدريين من سهم، وهذا من جمح، وهذا من عبد مناف، وهذا من مخزوم، حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. اجتمعوا ومعهم عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقالوا: معنا ابن أختنا وحليفنا. قال: حليف القوم منهم وابن أختهم منهم. يقول المثلم ابن حذافة السامي: وكان أجار رجلا من النمر بن قاصد فقتل جمحيا لأن شربوا، والجمحي أراد أن يعبث به فقتله، فقامت جمح تريد أن تقتل فمنعه المثلم لأن هذا حليفه. وش قال؟ انظروا فقط إلى نظرة القرشيين إلى الحلف. قال: من ذا يبدد بين الناس معذرتي إن رد جاري أبي وهو مقتول. أبي بن خلف الجمحي أراد قتله، يقول: من يعذرني قدام الناس؟ إذن هذا حلف، هذا جوار، هذا استعراض القوة، وأيضا احتياج إلى القوة والعدد. من ذا يبدد بين الناس معذرتي إن رد جاري أبي وهو مقتول، تنازع الطير بالبطحاء حشوته أي أمعاءه، يقال: من جار هذا؟ غاله غول، يدعون على جاره اللي ما فزع ومنعه. تنازع الطير بالبطحاء حشوته، يقال: من جار هذا؟ غاله غول، فلست أسلم أوسا لامرئ أبدا حتى أرد وثغر النحر مبلول بالدم، أو أبلغ العذر في أوس فتعذرني فيه الرجال إذا ما ينشر القيل. هذا معنى الحلف وهذه الأحلاف. الآن سيأتينا كوكبة من السابقين الأولين كلهم من الأحلاف، فنذكر أهم الأحلاف، وتراهم يفسر أيضا كثير من الأخبار اللي تأتي في هذه الأحلاف. أول حلف سأذكر الآن على وجه سريع أحلاف قريش، وهذا نوع من النظام الاجتماعي اللي كان عندهم. فأول حلف يقولون ثقيف، تحالفت فيه قريش، لأن قريش لما كثرت رغبت في وج وادي الطائف، فقالت لثقيف: نشرككم في الحرم وأشركونا في وج. قالت ثقيف: كيف نشرككم في وج؟ واد نزله أبونا وحفره بيده في الصخر، لم يحفره بالحديد، حفره بيده، وكان يقول أبونا: فأرميها بجلمود وترميني بجلمودي، فأفنيها وتفنيني، وكل هالك مودي، وأنتم لم تجعلوا الحرم، جعله إبراهيم عليه السلام، فكيف تقولون نشرككم في الحرم وهو لإبراهيم، وتشركون في وج وهو وادي أبينا؟ فقالت قريش: لا تدخلوا حرمنا علينا ولا ندخل عليكم وجكم. فلما خشوا الحرب وخشية ثقيف من قريش ومن خزاعة ومن بني بكر بن عبد مناه بن كنان، حالفت قريش يعني تحت الضغط، ودعت إخوتها من دوس أيضا، دوس من الأزد، وهم متحالفين مع ثقيف. فقالت قريش لثقيف: نطلب من دوس ما طلبنا منكم من الشركة في الدار. فقالت ثقيف: بل دوس تحالفكم. فركب عبد يليل ومسعود بن عمرو والد عروة بن مسعود في نفر حتى أتوا دوسا، فقالوا: إن قريشا طلبت منا أن ندخلهم في وج ويدخلون في الحرم، فأبين ذلك عليهم ثم حالفناهم، فرغبوا إلى ما عندكم، فأدخلوهم وليدخلوكم وحالفوهم. فحالفت دوس قريشا، ثم ذكر المؤرخون قصة في أقط عبد الملك مروان على هذا الحلف. فالآن لماذا قلت إن فهم التاريخ والسيرة هو اللي يفتح لك الآفاق؟ هذا يفسر حديث كان يشكل علي أنا شخصية، والآن اتضح حديث المسند أن رجل من المشركين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، أهدى له ناقة أو أهدى له هدية، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضعافها إبل، فرفض وسخطها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد حتى رضي، ثم قال بعدها: لا جرم، لا أقبل بعدها هدية مشرك إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهذا الحديث مشهور وموجود في المسلم. كنت أقول: طيب، قرشي أو أنصاري واضح أن يقبل هدية قرشي أو أنصاري، لماذا ثقفي أو دوسي بالذات؟ تبين أنه من أجل الحلف السابق، أن قريش حالفت دوس وحالفت ثقيف، وكان بينهم نوع حلف، فقال يعني خلاص عرفوا بعض وعرفوا الهدايا وطريقة ردها، فقال هممت ألا أقبل زبد مشرك، الزبد الهدية، إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. كذلك ابني علاج، شريق والد الأخنس من شريق، وعمر، وهم من الأحلاف، لأن ثقيف أيضا بطنين الأحلاف ومالك، قتلوا عمر بن غيرة المالكي، ثم دخلوا مكة وحالفوا آل الحارث بن زهرة بن كلاب أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاموا سنة. ثم رجع عمر أخو شريق إلى الطائف وقال اخترت قومي وقتلهم إياي أو عفوهم على حلف الهون والمذلة، أحس أن فيه هون، وأراد أن يرجع شريق لما عفوا عن عمر أخصامه، أراد أن يرجع شريق أخوه، فقال عمر رغبت عن الحلف الذي قد رأمته، يعني كما ترأم الناقة ابنها، وراجعت أصلي يا شريق ومولدي. فهلك عمر وولده ولم يدرك الإسلام منهم أحد، ودخل آل علاج في ذلك الحلف. هذا يقول وهب بن مناف بن زهرة، وهب بن مناف هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، والد آمنة، كان لقصة ما أدري أن ذكرناها قديما ولا ما ذكرناها هذه القصة، وهو أن وهب هذا بن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كريم الجدين، يعني عبد المطلب يكفيك إياه يعني عملاق، وكذلك والد آمنة ليس بردي، كان جيد، فكان عنده امرأتين، وهب هذا ضعيفة بنت هاشم بن عبد مناف، وبرة بنت عبد العزة بن عبد الدار، وهي أم آمنة، فكان عبد شمس أمية بن عبد شمس رجل جميل وسيم، أمية وفيه باذخ يعني فيه كبر، فكان يمر ويكثر المرور أمام بيت وهب الزهري جد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد وهب في نفسه، فقال يا ابن عمي مرورك علي يؤذيني، اتخذ غير طريقي طريقا، قال لا والله لا أمر إلا حيث أهوى. فجلس وهب الزهري لأمية بالسيف فضربه فأصاب أليته، وكان أمية عظيم الألية، فقدها، فغضبت بنو عبد مناف وقالوا لبني زهرة لنخرجنكم من مكة، هذا كله قبل زواج الزواج من آمنة، ارتحلوا. فقامت زهرة ترتحل ليلا فسمع الصوت قيس بن عدي السهمي، وهذا كان سيد قريش في الجاهلية، قيس بن عدي السهمي، وكان سهم لها ثروة وكثرة، ثم قتلتهم الحيات، جاءهم موتان فانقرضوا، فكان برأس الجبل في ليلة حارة شديدة الحر، فسمع الصوت ومعه نفر من قومه، وزهرة أخواله، وأم عدي بن هذا بن سعد بن سهم هي من زهرة، فقال ما هذا الصوت؟ قيل زهرة أخرجوهم بني عبد مناف من مكة، طردوهم لأجل ضربة وهب هذا لأمية بن عبد شمس. فقام فصاح في أعلى الجبل قيس بن عدي السهمي هذا أصبح ليل ألا إن الضاعن مقيم، يعني ما أحد مطالع، فعرفت زهرة صوته فنزلوا، فغدا ومعه ابناه صيص سهم وجمح، وهو صيص أخو عدي بن كعب، فلما رأت ذلك بنو عبد مناف قالوا لا يدخل بيننا وبين إخوتنا أحد، يعني زهرة إخوة قصي، يعني إحنا من دونكم، فتركوهم ولم يحركوا منهم أحدا. فقال وهب هذا بن زهرة مهلا أمية فإن البغية مهلكة، لا تجمنك يوما شره نكر، تبدو كواكبه والشمس طالعة، يصب في الكأس منه الصاب والمقر، لا تحسبنك أقوام عبثت بهم، لم يأنف الذل حتى تؤنف الخمر، خمر النساء، أنا ابن عبد مناف، اسم أبوه عبد مناف بن زهرة غير كاتمه، والفحل للفحل موسوم به أثره، أنا ابن عبد مناف غير متهم، ثم ابن زهرة لم يوجد له خطر، يعني ما له مثيل، وعمي الحارث الموفي بذمته لابني علاج غداة استنفرت فهره، هذه القصة، هذا ابني علاج. طيب، ومنه أيضا نرجع إلى ذكر الأحلاف، بعد حلف ابني علاج حارثة السلمي كان رجلا متعبدا، وكان يطوف بضمار عندهم في سليم، ويقول على كل شيء بين زورة ومن وراء يصير إلى ذات الله إلى آخره، بيت فقير له إن بيتا بمكة يتعبد أهله لله عز وجل أحسن من هذا البيت، وكل من جاء من العرب يذهب إليه، فقال هو أولى من هذا البيت لا أخرجن إليه، فقالوا إنك لا تستطيع أن تقيم بمكة إلا أن تحالف أهله، فخرج حتى قدم مكة فحالف أمية بن عبد شمس، وكان حارث هذا يتعبد حول البيت، شوف هذه اللقطات كذا من اللي كان في الجاهلية. ثم ولد له ولد فسماه حكيم، فكان حكيم بن حارثة بن الأوقص السلمي أشبه ولده به، حازم وقوي ومتعبد مثل أبيه، فماذا فعلت قريش؟ فجعلته قريش عاملا على سفهائها، يعني هيئة أمر معروف ونهي منكر، يرد السفهاء، هذا السلمي حليف أمية بن عبد شمس. ففي ذلك يقول عدي بن الربيع وهو من عبد شمس وكان من فتيان قريش، يقول أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيم، يعني عنده سلطة حكيم هذا. طيب، ومن ذلك حلف جحش بن رئاب، وكان هذا من أسد بن خزيمة، وفضاله الأسدي قتل هلال الخزاعي، فقتلت خزاعة فضالة، فاستغاثت بنو أسد بكنانة فأبوا أن يعينوه، فخرجت بنو أسد جالية فحالفت غطفان. شوف الأسد الآن مكانهم وين في الجاهلية؟ كان في القصيم قريب من غطفان وقريب من طيه. لما كنانة بن خزيمة رفضت أن تساعد أسد بن خزيمة أخوها فخرجت وحالفت غطفان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: غفار وأسلم وشيء من مزينة وجهينة خير من الحليفين أسد وغطفان، فسماهم الحليفان. فجاء رئاب بن يعمر أبو جحش إلى مكة وطلب الحلف في قريش، فدعته بنو أسد بن عبد العزة أن يحالفها، فقيل: أتحالف أشأم بطن في قريش؟ حالف بني عبد مناف، وقال بعضهم إنه حالف بني أمية خاصة، فحالفهم جحش. فقيل له: تركت أن تنكح في بني عبد مناف وهم أفضل قريش؟ فقال: أما إذ فاتني الحلف لا يفوتني الصهر. فخطب إلى عبد المطلب فزوجه أميمة والدة زين بن جحش. فبعد ذلك له قصة أن أبو سفيان أخذ بيوت آل جحش لما هاجروا، كانوا قد أوعبوا في الهجرة وأخذ تصفق بيوته، فاستولى عليها أبو سفيان كلها. فكان أبو أحمد رضي الله عنه الأعمى أخو زينب وأخو عبد الله بن جحش يرسل القصيد، يقول: أبني أمية كيف أظلم فيكم وأنا كذا وحليفكم في العسر، ولقد دعاني غيركم فأبيته وخبأتكم للنوائب الدهر، لكم الوفاء وأنتم أهل له، إذ في بيوتي سواكم الغدر، فوصلتم رحمي بحقن دمي ومنعتم عظمي من الكسر. يقول فرفض أبو سفيان. الشاهد أن كان عبد الملك يمشي هو عروة، فقال عبد الملك يا أبا عبد الله من الذين دعوه؟ ويقول: ولقد دعاني غيركم فأبيته. فقال عروة: يا أمير المؤمنين قد علمتهم. قال: لا زدني بهم علما، يعني يفرح عبد الملك. فقال: نحن دعوناهم فأبوا وحالفوكم. قال: صدقت. هذا بني جحش، وقد أوعبوا في الإسلام عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد اللي هو عبد، هم ثلاثة: عبد وعبد الله وعبيد الله، كلهم أسلموا من أوائل من أسلم، وأختهم زينب وحمنة وأم حبيبة بنات جحش كلهم أول من أسلم وأول من هاجر رضي الله عنهم. إذن هم أحلاف، وأحلاف لأمية. ومن ذلك أيضا حلف آل قارض وهم من كنانة، وأبو قارض هذا دخل مكة وكان جميلا حسانا حسنا بليغ اللسان شاعرا، فقالت قريش: هذا أخونا، فكلهم دعاه أن ينزله أو يزوجه لأن كنانه. فقال: إني أكره أن آتي بعضكم دون بعض. شوف أحيانا تكون الحليف أقوى من المحالف، يعني كل واحد راغب فيه لأنه شي شاعر بينفعهم وجميل وقوي ومن كنانة وكذا ويقويهم ويربطهم أيضا بقبيلة اللي هناك. فأمهل قال: إني أكره أن أخص بعضكم دون بعض، فأمهلوني ثلاثا. فخرج إلى حراء فتعبد تلك الثلاث في رأس حراء ثم نزل، وقد أجمع على أن يحالف أول رجل يلقاه من قريش، فكان أول من لقيه عبد عوف الزهري والد عبد الرحمن بن عوف، فعقد ثوبه بثوبه وأخذ بيده ثم دخل المسجد الحرام، فوقفوا عند البيت وشد له الحلف أمام قريش. كذلك حلف بني شيبان السلميين، كان الغيداق بن عبد المطلب أمه ممنعة الخزاعية، في حلف كان سيأتي أمره. فيقولون إن لما هلك عبد المطلب منع بنو عبد المطلب الغيداق ميراثه من أبيه، جاهلية فيها ظلم، فكلم أخوه عوف أخوه من أمه عوف الزهري هذا لأن ممنع أيضا بعد عبد المطلب نكحت في زهره، فقال: لا أقوى عليه، يقول الزهري، ولا تعيني قبيلتي على بني عبد المطلب. فخرج إلى شيبان وهو نازل من مكة، وكان شيبان نديما لعوف، عقد له الحلف بينه وبين الغيداق، وتزوج هذا شيبان أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب. كذلك آل سويد بن ربيعة، سويد هذا بن ربيعة كان صهر زرارة بن عدس زعيم تميم، وكان فيه ملك الغساني هذا المنذر بن قيس، وضع مالك أخوه عند تميم يسترضع وشب فيهم، وكان مالك يتصيد، فأخفق بعد ما كان شاب أخفق في صيده، فانصرف فمر بإبل سويد فأخذ بكرة سمينة ونحرها واشتواها، وسويد نائم فانتبه فأخذ عصا وشد على مالك فضرب رأسه وهو لا يعرفه، فمات الفتى من ضربته. فلما رأى سويد ما صنع هرب إلى مكة. شوف مكة هي القبلة الأولى، يعني يفكر وين يروح، القبائل كلها بتخاف من الملك، مقتول أخوه الآن وسيأتي وش حصل. فهرب إلى مكة وحالف بني نوفل بن عبد مناف. ثم إن زرارة عاد اللي كان الأساس الزعيم تنحى مخافة الملك، وكان الطي تطلب زرارة بذحل، فلما بلغها صنيع تميم بأخي الملك أخذوا يحرضونه على تميم. فقال تميم والله، قال عمر هذا الملك والله لا أنصرف حتى أقتل منهم 100 أو حرق منهم 100. فحرق منهم 98 ولقوا مرأة وحرقوها، وجاء وافد البراجم سمع ريح الشوي فظن أنه عيشة، فجاء وقال ظننت أن القتار قتار طعام، قالوا ممن أنت؟ قال من البراجم. فقال عمرو الملك إن الشقية وافد البراجم أو راكب البراجم، فراحت مثل فكمل به 100. فلذلك عمرو هذا يسمى محرق. السويد بقي في مكة وحالف بني نوفل بن عبد مناف. كذلك مرثد الغنوي رضي الله عنه هو أبيه، هذا يقولون أنه كان صاحب قنص كالناس، وقتل رجلا من غني فبات عندهم أسيرا، فدب إليه مرثد إلى أبيه أبي مرثد بشعلة من نار فأحرق إساره، ثم خرج من ليلتهما وتغيب في غار، ثم لحق بمكة وحالف حمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة صاحب قنص. وكان هذا هو الذي قال فيا ليلة من طولها وعنائها، يقولون هذا البيت ليس لأبي هريرة، قال كناز بن حسين لكن تمثل به أبو هريرة بعدين. فكان مرثد من أول من أسلم، وأبوه أبو مرثد، وهاجروا وقاتلوا في بدر وحلفاء حمزة. وكان مرثد بعد ذلك يسرب الأسارة المهاجرين المستضعفين المربطين، يسربهم إلى المدينة. كذلك في عتبة بن غزوان، هذا من مازر بن منصور، إخوة هوازن بن منصور وسليب بن منصور. هذا عتبة بن غزوان حالف أيضا نوفل بن عبد مناف. ترى هذول كل الأسماء الآن تجيكم هم أول من بادر حلفاء. كذلك آل عاصم من خزاعة حالف عوف الزهري، وأخوهم لأمهم خباب بن الأرت، وكان مولى لعوف الزهري خباب بن الأرت رضي الله عنه، ويقال أنه من خزاعة فحالفهم. وكان الذي دعاهم إلى حلف عوف هؤلاء أخوهم لأمهم خباب بن الأرت، وأمه كانت ختانة، أمه وأم هؤلاء، وهي التي كان يقول حمزة رضي الله عنه في أحد لسباع بن عبد العزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، لأن كانت ختانة، وهي أم خباب وأم هؤلاء، وكانوا أيضا مع قريش. كذلك مسعود الهذلي، مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل، وهذيل إخوة قريش كلهم أبناء مدركة، فكان عليه دم مطلوب بدم، فقدم مكة بفرس عربي وناقة مهرية. شوف هذا أيضا لمحة أن أحيانا الحلف بفلوس، وأحيانا رغبة في الحليف، وأحيانا له عدة أسباب. فقدم مكة بفرس عربي وناقة مهرية، وقال في مكة أنت مسعود الهذلي من يأخذ مني هذين وأعقد حلفي إليه، وهو الآن يتخير، فإني موثم، والموثم المطلوب بدم، أو موتم يعني أيتمت أناس سيكبرون يطلبون الثار. فقام عبد ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب فزوجه أم عبد بنته، وولدت له عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، فلذلك يقال لعبد الله بن مسعود ابن أم عبد الزهرية من جماعة آمنة بنت وهب. كذلك وهب الأشعري أيضا حالف عوف الزهري. كذلك من خزاعة قوم حالفوا، تزوج إلى عبد بن الحارث بن زهرة ابنته نعم، هذا عبد بن عبد عمرو بن نضلة، فعقد بينه وبينه حلفا، فولدت نعم من الشمالين رضي الله عنه، وهو أيضا أول من بادر الإسلام وقتل في بدر أظن، نعم في بدر، وهو الذي اشتبه على الزهري بذي اليدين، هو هذا غير هذا ذو الشمالين الخزاعي. وأخته ريطة الخزاعية بنت نعم الزهرية تزوجها مضعون الجمحي، فولدت له عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون، وزينب بنت مضعون زوجة عمر بن الخطاب أم عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين، وكل هؤلاء آل مضعون بادروا إلى الإسلام، وأيضا ذو الشمالين كلهم بادروا، ذو الشمالين خالهم أخو ريطة سبحان الله العظيم. هذه دائما تفك لك كثير من الأشكال الارتباطات هذه. كذلك صعير العذري أيضا جاء وحالف بني المغيرة المخزومية، ومن ذريته خالد بن عرفطة بن صعير صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على المسلمين يوم القادسية، كان سعد عليلا فولاه. وكذلك آل أنمار من القارة حلفهم في زهرة، وأبو مسافع اللي تقدمت قصته في سرقة الغزال غزال الكعبة اللي يقول إني وإن كنت أجنبيا فإن حلفي إلى عمران أو عمر، كان حلفي إلى عمران بن مخزوم. وكذلك أيضا آل علباء تزوجوا بنت الحارث بن عبد المطلب وحالفوه، وكذلك آل أبي أسامة الجشمي حالفوا السائب المخزومي، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحليف مثل أبي أسامة. وكذلك النباش بن زرارة بن أسيد بن عمرو بن تميم اللي يقول الشاعر يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارة، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة ويسقط بينها المرئي لغوا كما أسقطت في الدية الحوارة. فجاء النباش وهو أبو هالة وحالف بني نوفل، وولد هالة ابن النباش الأسيدي التميمي في مكة، وتزوج خديجة بعد عتيق المخزومي أو قبله، ثم خلف عليهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مسعود بن عمرو القاري من القارة، وأحد أبنائه من أيضا المبكرين الإسلام ابن مسعود القاري، احفظوا الأسماء هذه، حالف عبد الله بن جدعان. فلما أن حضرت الوفاة قال له يا أبا زهير أو يا أبا مساحق إنه لا ولد لك، والحليف لابد له ظهر وأنت مالك ولد، ولا ينبقي أن نقيم مع من لا ولد له، فاردد إلينا حلفنا. فرد عبد الله بن جدعان إليهم حلفهم وبرئ إليهم منه، فحالفوا بني نوفل بن وهيب من زهرة. ثم إن عبد الله بن جدعان ولد له ولد بعد وفاته وهو أبو مليكة بن جدعان. فهذه الأحلاف التي كانت في الجاهلية، هذا يقول ابن حبيب هذه أحلاف، فما كان سواها فهو دعاوة في الإسلام. يعني لما كتبت الدواوين في ناس دخلوا مع ناس بسبب يقول صداقة أرحام جوار أصهار، أما أحلاف الجاهلية هذه اللي ذكرها. طيب من القسم الثاني أيضا الذين دخلوا بدعاوة؟ منهم يقول آل أبي مسروح وهم من سعد بن بكر، دخلوا لصهرهم إلى العباس والمقوم ابني عبد المطلب، لأن أبو مسروح كان عنده بنت المقوم بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي مسروح تزوج بنت العباس بن عبد المطلب. ومنهم قوم من ليث بني ليث دخلوا في بني هاشم لصداقة كانت بينهم، ومنهم آل كثير بن الصلت وآل أبي عمر الغفاري أيضا دخلوا في بني جمح، ومنهم آل عمرو بن أمية الضمري، هذا أيضا سيأتي لخبر طويل، أيضا دخلوا في بني عبد شمس، لأن عمرو بن أمية تزوج سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي قتل في بدر. ومنهم آل هبيرة أيضا، ومنهم ابني الأزرق سلمة وعمرو، هؤلاء كانوا سبحان الله موالي ثم عتقوا، ثم تزوج سلمة آمنة بنت عفان أخت عثمان بن عفان أظن تزوجها في الإسلام، فدخلوا في بني عبد شمس في الديوان. والأزرق عبد رومي يعني أوروبي أو من روم شكله أبيض أو أحمر، كان للحارث بن كلدة الثقفي، فنزل مع أبي بكر ومع المنبعث يوم الطائف، واعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامهم، فتزوج آمنة بنت عفان ودخل مع بني عبد شمس. ومنهم السائب بن يزيد، وهذا صحابي رضي الله عنه خبر طويل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخلوا مع بني عبد شمس. ومنهم آل هاني من همدان يدعون حلف لعثمان، ومنهم آل قعين، هذولا دخلوا مع جحش وهم من أسد بن خزيمة لكن ليسوا في الحلف الأول، جاءوا تسببوا بجحش ودخلوا مع حلفائه. ومنهم بنو أبي تجزأة أو تجرة وآل أبي فكيهة، وهم أيضا دخلوا مع عمارة بن الوليد وهم أشعريين من اليمن، فيقول عمارة تروح أبي تجراه أو أبي تجزاه من يكو أهله بمكة يرحل وهو للظل آلف، لما كان السفر طويل. ومنهم آل الخيار بن عدي، ومنهم آل الحارث بن معاوية من مراد من اليمن، ومنهم آل سيحان أيضا، وهذا في قصة أن عبد الرحمن بن سيحان ضربه مروان بن حكم أراد أن يضرب على الخمر 80، فكتب معاوية إنك ضربت عبد الرحمن بن سيحان في نبيذ أهل الشام يستعملونه ليس بحرام لأن حلفي لأبي سفيان، وأيم الله لو كان حليفا للحكم ما ضربته، فإن ضربته فاضرب معه من أخذ معه عبد الرحمن بن حكم أخو مروان، فعند ذلك أبطل مروان هذا. ومنهم رجل من أزد شنوءة كان في الحارث بن عبد المطلب ودخل بنكاحه، نكح بحينة بنت الحارث. ومنهم آل علاط من سليم وهم رهط حجاج بن علاط، وسيأتي خبره في لما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وانتصر على خيبر، جاء وضحك على قريش هذا حجاج بن علاط لأنه كان حليف لهم. فكان عند الحجاج صفية بنت أبي طلحة من عبد الدار اللي كان عنده، أبو طلحة كان عنده مفتاح الكعبة. ومنهم آل يعلى ابن منية أو أمية، وكان يعلى بن أمية من تميم ومنية أم يعلى، فدخلوا في بني عبد الدار. ومنهم آل حاطب بن أبي بلتعة دخلوا مع بني أسد بن عبد العزة. ولذلك حاطب لما كتب الكتاب قال إني كنت امرأة ملصقا في قريش لست منهم، فخاف فأراد أن يتخذ هذه اليد عندهم. ومنهم أيضا كثير، أنا بترك منهم آل عبد القاري، ومنهم مسعود بن عمرو القاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، مسعود بن عمرو. ومنهم آل شرحبيل بن حسنة، لأن هو شرحبيل هذا من بني الغوث بن مر، وهم صوفة اللي كانت تجيز الناس في الجاهلية، إخوة تميم بن مر، وأمه حسنة أشعرية من اليمن، فتزوجها سفيان بن معمر الجمحي فولدت محمد بن سفيان، وتبنى سفيان شرحبيل هذا اللي هو من غوث، فكان يقال له شرحبيل بن سفيان، وهاجروا إلى الحبشة. من اللي هاجر؟ سفيان الجمحي وابنه محمد بن سفيان وزوجته حسنة الأشعرية، وشرحبيل بن حسنة اللي هو تبناه أصبح شرحبيل بن سفيان، ومحمد بن الحارث بن معمر بن أخيه، كل هؤلاء هاجروا الحبشة. ومحمد هذا حرم على نفسه اللحم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من أرض الحبشة، فلما كان بين جدة وعسفان نزل به الموت، فقال إني أكره أن ألقى الله وقد حرمت شيئا مما أحله، فدعا بلحم فأكله وهو سفيان أخوه سفيان بن معمر. فكان شرحبيل هذا يقال له شرحبيل بن حسن أو شرحبيل بن سفيان. ثم إنه صار مرة الجمحيين سبوه بأمه، فقال أنا لست منكم، أنا رجل من الغوث بن مر، فذهب إلى معاوية رضي الله عنه وقال أنا رجل من الغوث بن مر، ما أنت، لكني كنت أنتسب إلى جمح بالتبني ثم أنتسب إلى حسن، فأنقل ديواني لما زعل عليهم. فقال أين؟ فقال في بني زهرة، فنقله إلى بني زهرة. ومنهم آل علقمة بن وقاص الليثيون، ومنهم هذا علقمة بن وقاص اللي يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، وهؤلاء تزوج علقمة أخت طلحة بن عبيد الله فدخلوا في آل تيم. ومنهم أيضا آل الطفيل اللي كان من حكم الحكمي من سعد العشيرة من مذحج، وهؤلاء لهم رحم لعائشة أو رضاع اللي قالت أفلح أخو أبو القعيس. ومنهم صهيب بن سنان، وهذا من النمر بن قاصد يعني من ربيعة، وكانوا يسكنون قرية يقال لها الثني على شاطئ الفرات، على شاطئ الفرات، فاستبته الروم صغيرا في عيال من النمر، فنشأ في الروم حتى كبر، وكان لسانه يعني لغته رومية أعجمية، فابتعته كلب فجاءوا به عكاظ فاشترى عبد الله بن جدعان وهو أعجمي لسان فاعتقه، ولكنه عربي. وأخوه مالك بن سنان هو أمير كسرى على الأبلة اللي جهة البصرة، وكان مالك يقول لما سرق صهيب أنشد بالله الغلام النمري دج وأهلي بالثني. نعم. ومنهم قوم، منهم يعني نختصر بس، آل عمار بن ياسر، ياسر رجل من علس قدم مكة، هو أخوه الحارث ومالك يطلبون أخا لهم ضايع، فرجع الحارث ومالك إلى عنس، وعنس من مذحج، وأقام ياسر، فتزوج سمية بنت خيط جارية أبي حذيفة بن المغيرة بن مخزوم، فولدت عمار بن ياسر، ثم خلف عليها الأزرق غلام الحارث اللي تقدم قبل قليل اللي يعتق بالإسلام، فولدت له عمرو وسلمة، فهم إخوة عمار. ومنهم آل بكير الليثيون، أيضا كانوا جيران لعمر فدخلوا معه في حلف عدي بن كعب في الجاهلية، وقد بادر منهم إلى الإسلام أربعة: خالد وعامر وعاقل وإياس، كلهم من أول من أسلم وشهدوا بدرا، وكثير منهم قتل في بدر وفي رضي الله عنهم. ومنهم أيضا عامر بن ربيعة وهو من عنز بن وائل، وعنز بن وائل أخو بكر بن وائل، وكان صديقا لعمر، وكان مع بدري عمر، والخطاب والد عمر تبناه وورث الخطاب مع أولاده، فلما أنزل الله في قصة زيد بن حارثة ما أنزل نسب إلى أبيه ربيعة، عامر بن ربيعة، وهذا أيضا من أول من أسلم. وكذلك واقد بن عبد الله التميمي يربوعي من جماعة بعدين جرير من يربوع، كان أيضا صديقا لعمر، وكذلك كان قبل ذلك جار لعدي بن كعب وحليف لهم جنى جناية وحالف بني كعب في الجاهلية وعقد بن عبد الله التميمي، ومنهم آل رافع ومنهم آل نمير ومنهم هؤلاء اللي تقدموا آل يسار وأبي تجزاه وأبي فكيهة، ومنهم بنو جناب الحميريون. فالمراد أن قال فكان ما انتهى إلينا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تثبيت الحلف حلف الجاهلية، قال عروة إن النبي عليه عروة بن الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يكفي حلف الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، وكانت الأوس قد أرادت أن تحالف سليمان فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام ووهن حلف الإسلام وثبت حلف الجاهلية. طيب ما هو الحد بين حلف الإسلام وحلف الجاهلية؟ يعني في أربعة أقضية: العمر وعثمان وعلي وابن عباس. فأما عمر رضي الله عنه فيقول كل حلف قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعد الحديبية فهو منقوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع قريشا وكتب من أحب أن يدخل في عهد قريش فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد فليدخل. هذا قول عمر. عثمان له رأي آخر يقول كل حلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فهو جاهلي ومشدود، وكل حلف بعد الهجرة فهو إسلامي ولا حلف في الإسلام. ففيه ناس ادعوا فحكم بينهم عثمان رضي الله عنه بهذا. وعلي يقول كل حلف كان قبل نزول لإلاف قريش فهو جاهلي، وكل حلف بعد نزولها فهو منقوض. يريد علي أن من عقد حلفا لا يدخل في قريش بعد نزولها. وابن عباس يقول كل حلف قبل نزول قول الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وفي قراءة والذين عاقدت أيمانكم فهو مشدود، وكل حلف كان بعد هذه الآية فهو منقوض. وقال القاري محمد بن عبد القاري قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نزلت في هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش ادخلوا دار الندوة ولا يدخلن أحد إلا أنتم، فقال يا رسول الله فينا غيرنا، قال من؟ قال عتبة بن غزوان حليفنا وابن أختنا، قال حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. وابن الحضرمي أيضا دخل في أحلاف قريش، وكان له قصة، وهو الذي تسبب في في في في الغزوة، ومن أسبابها بدر لما قال أبو جهل بن الحضرمي يكشف عن سواتك وكذا. هذا بن الحضرمي قصة طويلة، لكن هو سبحان الله كان فارسي، وكان يعني العرب اقتطعت لطيمة لكسرى وأخذوا هذا وباعوه واحد، وكان صناع. المهم راح لين بيع في حضرموت ورجع، فقالوا ابن الحضرمي الفارسي هذا، ونزل مكة وكثر ماله وولد نساء حسانا ورجالا، فتزوج بنوه حيث أحبوا أبناء الحضرمي، مع أنه فارسي وعتيق وجاي من حضرموت. شوف كيف يعني عندهم نظام اجتماعي غير اللي، ويدعون حلف حرب بن أمية. وكثير الأحلاف هذه، لو نعد الأحلاف ما لها حد، لكن أنا الآن أريد فقط أن أدخل إلى الكوكب الأولى. فمن الكوكب الأولى بعد الأولى ابن مسعود رضي الله عنه، وكان قصيرا عبد الله بن مسعود الهذلي، قصيرا خفيفا آدم حمش الساقين يعني دقيق الساقين حليف زهرة، لما أسلم كان عمره 17، وكان سبب وهو يقول أنا سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، لذلك أنا بدأت به بعد العشرة، هو يظن هكذا لكن معناه أنه متقدم. خرج أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى شعاب مكة، فكان هذا يقول كنت راعيا لغنم عقبة بن أبي معيط، فقالوا ألا تحلب لنا؟ قال إني مؤتمن، شوف أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته أمانته، قال طيب ائتنا بشاه لم ينزع عليها الفحل، لأن هذه ما نزع عليها الفحل ما يمكن تكون فيها لبن، فأتاهم بشاه لم ينزع عليها الفحل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فدرت فحلبوا وشربوا وشرب معهم، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فقلص، فتعجب ابن مسعود، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني من هذا الكلام الطيب. إذن أولا هو حريص، قال أنا مؤتمن، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجابة، فقال إنك غلي معلم، فعلم الإسلام فأسلم، وأسلم أخوه عتبة بن مسعود، وأسلم خباب أيضا، كلهم خباب أيضا حليف زهرة، يعني بينه وبين مسعود اتصال من ناحية إن كلهم حلفاء لزهرة، وترى الحلفاء أيضا يكون بينهم اتصال، أنا حليف لهم وأنت حليف لهم يكون بيننا اتصال. خباب لما أسلم كان عمره 23، يوم مات عمره 73، سنة 37 مات، وهو خباب تقدمت قصته رضي الله عنه. كذلك بلال عد مولى مات سنة 20 وهو كبير، معناه يوم أسلم كان كبير. وعامر بن فهيرة مولى، عمار بن ياسر تقدم عنسي حليف مخزوم، وعمار لما في البعثة كان عمره 43 يعني كبير، وكان آدم طوال أصلع أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين، طويل السكوت قليل الكلام. يقول مسعود أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد. المقداد كذلك هو المقداد بن عمرو الكندي، حالف الأسود بن عبد يغوث وتبناه فصار يسمى المقداد بن أسود، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كانوا الحلفاء يزوجونهم الكرائم أيضا، وهو المقداد من كندة أهل حضرموت. كذلك المقداد رضي الله عنه كان آدم وأبطن وكثير شعر الرأس وأقنع طويل الأنف، كان يصفر لحيته، وكان هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغيره، وكان حليف زهرة. لما كان في البعثة كان عمره 24، ومات سنة 33 وعمره 70 رضي الله عنه. إذن صهيب كذلك حليف عبد الله بن جدعان، وتقدم خبره قبل قليل، وهو ليس رومي لكنه أسرته الروم وعاش عندهم في بلاد الروم، فكان لسانه فيه كنية أبو يحيى، وأيضا سبحان الله لونه فيه حمره، فليس بالطويل وأحمر، وكان يخضر رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. هذه أيضا كوكبة. إذن الآن الكوكبة اللي بادروا الآن بن مسعود وعتبة أخوه بن مسعود الهذليان، وخباب بن أرت، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان الرومي وهو نمري، والمقداد بن عمرو الكندي يقال المقداد الأسود، وخباب وبلال وعامر بن فهيرة، هؤلاء أيضا كوكبة رضي الله عنهم. كل هؤلاء بدأ الإسلام الآن ينتشر قليلا قليلا. كذلك معيقيب الدوسي حليف عبد شمس، سالم كذلك مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى سالم شديد الحب لله، قتل في اليمامة سنة 12. كذلك مرثد الغنوي هذا حليف حمزة اللي تقدم هو أبوه. كذلك آل مضعون أوعبوا في الإسلام سبحان الله، هؤلاء خامتهم طيبة، عثمان وعبد الله وقدامة واختهم زينب اللي تزوج عمر ولدت عبد الله بن عمر، هؤلاء من جمح. وعثمان أول من مات في مكة في المدينة من المهاجرين، فيقول فرط المهاجرين. كذلك عامر بن ربيعة العنزي حليف الخطاب، وهذا هاجر ثم رجع المدينة، وزوجته ليلى بنت أبي حثمة العدوية هي أول ضعينة قدمت المدينة. كذلك من أحيانا تأتي مجموعات كذا يسلمون كذا. كذلك عتبة بن غزوان المازني كان طويل وجميل، لما كان البعثة كان عمره 25 وكان 77 يقول مع النبي عليه الصلاة والسلام، لعني أذكر أنا خطبته أختم بها بعد قليل، عتبة بن غزوان المازني. كذلك فيه أحيانا تأتي مجموعات مثل آل مضعون آل جحش عبد وعبد الله وعبيد الله وزينب وحمنهم حبيبة، كلهم أسلموا أوعبوا في الإسلام وفي الهجرة رضي الله عنهم. كذلك آل البكير الليثيون حلفاء عدي بن كعب، خالد وعامر وعاقل وإياس أبناء البكير كلهم أسلموا سوا. كذلك خالد بن سعيد بن عاص ابن أبي وحيحة يعني من زعماء أمية، وعمر بن سعيد بن عاص أسلموا وهاجروا الحبشة، وأم خالد بنت خالد هذه هي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطاها قال هذا سنة بلغة الحبشة. كذلك آل الحارث بن المطلب ليسوا من عبد المطلب، من إخوته، هؤلاء عبيدة اللي بارز في بدر مع حمزة ومع علي وقتل في بدر، عبيدة بن الحارث بن المطلب والطفيل والحسين وابن عمه مصطح بن أثاثة، هؤلاء كلهم دخلوا سوا. كذلك جعفر رضي الله عنه مباشرة أسلم. كذلك أبو سلمة وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو ابن عمته. كذلك برة أمه برة بنت عبد المطلب هذا أسلم مباشرة. ومنهم أيضا رضي السائب بن عثمان مضعون، المطلب بن أزر، نعيم النحام العدوي، أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنهم جميعا. كذلك السكران بن عمر وهذا من عامر بن لؤي وأخوه سليط بن عمر، هؤلاء أسلموا، والسكران هو زوج حفصة زوج سودة، ومات في الحبشة مهاجرا ثم خلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وخنيس بن حذافة سهمي وهو زوج حفصة ومات عنها وخلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة. وعبد الله بن قيس وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص هذه كوكبة، ومصعب بن عمير، مصعب بن عمير هذا من عبد الدار كان أنعم شاب في قريش فبادر الإسلام رضي الله عنه. والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته مكان للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يكفي هذا، ولعلي أذكر خطبة عتبة فيما بعد رضي الله عنه. هذه كوكبة، كوكبة يشرحون الصدر، أسماءهم وشجاعتهم وإقدامهم على الإسلام. هم أول من تأسس الإسلام عليهم لما كان جذعا غضا، رضي الله عنهم أجمعين.